أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة التوبة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقات ذم المنافقين وما أعده لهم من العذاب والنكال، أردف ذلك ببيان ما أعده للمؤمنين الصادقين في إيمانهم الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه. ولكن تأتي مخففة، لكن، وتأتي لكن، فإذا جاءت مخففة لكن فهي ملغاة لا تعمل شيئا فيما بعدها، وإذا جاءت مشددة لكن فهي تعمل عمل إن، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويكون اسمها وتبقي الخبر مرفوعا. ولذلك هي هنا ملغاة، قال لكن الرسول، ولو كانت تعمل هنا لقال لكن الرسول، لكن قال لكن الرسول، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. ولهذا الرسول بعدها مبتدأ، ولكن لو كانت تعمل لقيل اسم إن، اسم لكن. ولهذا الرسول مبتدأ وخبره جملة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بعد أن ذكر المنافقين الذين نكلوا عن الجهاد وتخلفوا ورأوا أن ذلك أخذ لأموالهم بغير وجه حق، بعد ذلك ذكر الله المؤمنين الصادقين الذين جاهدوا في سبيل الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقد جاهدوا الجهاد الشرعي في سبيل الله، أي مخلصين لله جل وعلا في جهادهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ولأجل أن تكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. جاهدوا لإعلاء كلمة الله بأموالهم وبأنفسهم، فأنفقوا الأموال في الاستعداد للخروج والقتال وشراء السلاح وغير ذلك، وكذلك جادوا بأنفسهم فعرضوا أنفسهم للقتل لضرب السيوف وطعن الرماح ورمي السهام، فهؤلاء هم المؤمنون حقا وهم الصادقون الذين يرجون الله والدار الآخرة. قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ثم قال: وأولئك لهم الخيرات. أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ولم يقل وهؤلاء، بل قال وأولئك لبيان علو مكانتهم في الخير وأنهم قد بلغوا مبلغا عظيما. قال: وأولئك لهم الخيرات، أي لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة لعظم ثواب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلهم في الدنيا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وكذلك من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله جل وعلا، إن مات فله الجنة، وإن رده سالما مع ما أصاب من الأجر والغنيمة. وكذلك جاءت النصوص الكثيرة في بيان ما أعده الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، وقد سبق أن ذكرنا طرفا منها، ومنها الحديث الذي فيه إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للذين جاهدوا في سبيله أو للمجاهدين في سبيله. وأيضا جاءت النصوص أن المجاهد في سبيل الله أن فرسه كلما استنت أو أكلت أو ثلطت كل ذلك يجري له أجر، يجري عليه أجر ذلك وما يعمله. فلهم الخيرات الكثيرة في الدنيا ولهم الخيرات الكثيرة أيضا في الآخرة. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، الذين ظفروا بما بأعلى المطالب ودخول الجنة ونجوا من المرهوب وهو دخول النار والعذاب الشديد، فهم المفلحون الذين قد أفلحوا فيما فعلوا وفيما ينتظرهم من الثواب الذي أعده الله جل وعلا لهم. ثم قال جل وعلا: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعد أي هيأ من الإعداد، فقد أعد الله وهيأ لهم وخلق لهم جنات داخل الجنة، فإن الجنة اسم جنس، وداخل هذه الجنة جنات، فالمؤمن له جنات كثيرة، والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وقيل له جنة لأنه يجن ويستر ما بداخله لكثرة أشجاره وأغصانه وثماره. فأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا زيادة في النعيم، تجري من تحتها الأنهار ليكون ذلك أعظم في نعيمهم، فإن جريان الماء بحد ذاته يحصل فيه من الراحة والأنس للإنسان ما لا يخفى على من جلس على شفير الوادي أو النهر وهو يجري بالماء، مع أنه حينما يراه قد تغير لونه وصار مختلطا بالتراب وتغيرت أوصافه، ومع ذلك يجد من المتعة والراحة ما لا يعلمه إلا الله. فكيف بجنات الجنة، فكيف بأنهار الجنة التي هي أنهار من ماء لم يتغير طعمه، وأنهار من أنهار من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال جل وعلا: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهم أيضا في هذه الجنات خالدون مخلدون ماكثون أبد الآباد، لا يزول هذا النعيم عنهم ولا ينتقل، ولا ينتقلون من هذه الدار إلى غيرها، كما جاء مؤكدا في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، لأن الخلود هو البقاء المدة الطويلة، ولكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، ليس له أمد ينتهي إليه، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك أي دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وما أعده الله عز وجل من النعيم لأهلها، ومنها النظر إلى وجه الله الكريم، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه، كيف لا، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، ويسكنون دارا الجار فيها النبيون والصديقون والصالحون والشهداء، وينظرون إلى ربهم جل وعلا، وسقف هذه الجنة عرش الرحمن، فهو أعظم الفوز وأجله. ثم قال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون قرأها الكسائي في رواية قتيبة وهي قراءة ابن عباس، قال: وجاء المعذرون بالتخفيف، وجاء المعذرون، والمراد بهذا أصحاب الأعذار، جاء المعذرون يعني من لهم أعذار. وقرأ الباقون المعذرون بالتشديد، المعذرون بالتشديد، وقالوا إن على قراءة التشديد المعذرون أصلها المعتذرون، المعذرون أصلها المعتذرون، ولكن لتقارب مخرج التاء مع الذال أدغمتا، كما في قوله يذكرون وأصلها يتذكرون، لكن لتقارب التاء مع الذال أدغم الحرفان لأجل التسهيل والتخفيف. فالمعذرون معناته المعتذرون، المعتذرون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمر جميع الناس بالخروج للجهاد في غزوة تبوك ولم يعذر أحدا، وتأخر المنافقون وبعض المؤمنين، بعض المؤمنين ليس لهم عذر، وسيأتي الكلام عليهم مفصلا، فتاب الله عز وجل عليهم ليتوبوا، وبعض المؤمنين كان معذورا شرعا لا يستطيع أن يذهب، وسيأتي أيضا بيان أوصافهم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك جاء المعذرون وهم المعتذرون يعتذرون له. وقد تنازع العلماء هل المعذرون هنا المعتذرون هل هم مؤمنون أم كافرون منافقون، فقال قتادهم من الكافرين، هم كفار وهم لا عذر لهم. وقال جمهور المفسرين وقول ابن عباس وغيره، قالوا بل هؤلاء من المؤمنين، المراد بهم المعذرون يعني المعتذرون، ولهم أعذار شرعية، لهم أعذار شرعية عذرهم الله عز وجل بها فهم من المؤمنين. قال: والدليل أنه بعد أن ذكرهم ذكر ضدهم وهم المنافقون، فقال جل وعلا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فذكر المعذرون وهم المؤمنون، ثم ذكر ضدهم وهم من لا عذر له وهم المنافقون، فقال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن المعذرون هنا المراد به المؤمنون الذين كانت لهم أعذار شرعية. ولهذا جاء عن ابن إسحاق، وقال ابن إسحاق قال: بلغني أنهم نفر من بني غفار، أنهم نفر من بني غفار. وكذلك جاء عن مجاهد أنهم قوم من المؤمنين جاءوا، لا كانت لهم أعذار شرعية، منهم الأعمى ومنهم الأعرج ومنهم الضعيف ومنهم من لا يجد شيئا ينفقه في سبيل الله ومنهم المريض، فهؤلاء معذورون. قال: وجاء المعذرون من الأعراب، والأعراب جمع أعرابي، وهم سكان البادية، هم سكان البادية الذين يقطنون البادية. ولهذا العرب إما حاضرة وإما بادية، فالحاضرة هم الذين يسكنون القرى والمدن بغض النظر عن جنسه وعن قبيلته، والأعراب هم من سكن البادية أيضا بغض النظر عن قبيلته وجنسه. فهذا وصف لمن سكن هذه أو هذه، فمن سكن الصحراء وسكن في البادية، وكان يتنقل بدوابه خلف الكلاء والمرعى، فإن هذا أعرابي، ومن سكن القرى فإنه من الحاضرة، وهو معنى قوله جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب، أي من سكان البادية، ليؤذن لهم، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم بعدم الخروج معه. وهذا على الصحيح أن هذا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا بعد رجوعه من غزوة تبوك، لا، هذا قبل خروجه، قبل أن يخرج جاء أصحاب الأعذار يعتذرون إليه لأجل أن يأذن لهم ويعفو عنهم ويسامحهم في البقاء وعدم الخروج، لأن لهم أعذار شرعية. ثم أخبر عن الذين لا عذر لهم، فقال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وهم المنافقون قعدوا عن الخروج ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد كذبوا الله، فهم من المكذبين، كذبوا بالحق، وكذبوا على الله جل وعلا، وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الإيمان، وهم في الحقيقة إنما يبطلون الكفر، وقلوبهم معقودة على الكفر لا على الإيمان. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم، الذين كفروا وثبتوا على الكفر، وأما من تاب منهم وآمن فإن التوبة تجب ما قبلها. فقوله جل وعلا: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، دليل أن من آمن لا يدخل في هذا الوعيد، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإن رحمته سبقت عذابه. ولهذا يعمل الإنسان ما يعمل في معصية الله، فإذا تاب في آخر لحظة ولو قبل غرغرة الروح بالحلقوم فإن الله يتوب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ولهذا جاء في الأثر الصحيح أن الشيطان قال: وعزتك وجلالك، يقوله لربنا جل وعلا: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم، يعني بني آدم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، متى ما استغفروني لأغفرن لهم. والمراد التوبة النصوح، يستغفر الله ويتوب توبة نصوحة، وهي التي تكون عن إخلاص، يتوب ويستغفر الله مخلصا له، ويقلع عن الذنب الذي يتوب منه، ويندم على فعله، ويعزم أن لا يعود إليه، وإن كان لآدم يرد حقه إليه، يتحلل أصحاب الحقوق من حقوقهم. هذه هي التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. ولهذا قال الله عز وجل: سيصيب الذين كفروا، وهذا من دقة القرآن، الذين كفروا فقط، وأما من آمن وصار من المؤمنين فإن الله لا يعذبه وإنما يدخله الجنة. ولهذا قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في مستقبل أيامهم، جزاء وفاق على نفاقهم وكفرهم وتخلفهم عن الخروج في الجهاد. وعذاب أليم أي مؤلم، أي مؤلم لمن وقع به وأصابه. ثم قال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أصحاب الأعذار الذين تقبل أعذارهم، الذين هم معذورون عن الخروج في الجهاد في سبيل الله، لأن الناس ليسوا على حد سواء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ذكر الله عز وجل أصحاب الأعذار، فذكر ثلاثة أقسام، فقال جل وعلا: ليس على الضعفاء، والضعفاء جمع ضعيف، والضعيف هو من كانت بنية بدنه ضعيفة، يعني ركب الله جسده فصار ضعيفا هزيلا لا يستطيع حمل السلاح ولا مجالدة الأعداء، هذا يوجد بعض الناس ضعيف ما يحمل شيء ما يستطيع يحمل شيء، فهذا معذور، وهذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني ولا على المرضى، والمرضى هو كل من أصابه مرض، أصابته زمانة، أقعدته وأسكنته إلى الأرض. ونص العلماء على أنه يدخل أيضا في المرضى، يدخل في المرض يدخل العمى كفيف البصر والأعرج، فإنه يدخل في المرضى لأنه ليس مثل السليم، سليم العينين سليم القدمين، فإن هؤلاء معذورون. والقسم الثالث وهم الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون شيء ينفقونه، يريدون الخروج لكن ليس بأيديهم شيء من المال، ليس بأيديهم شيء من المال يستطيعون به الخروج، لا يجدون دابة يركبونها ولا سلاحا ولا مؤونة أو ما يشترون به المؤونة والزاد للجهاد للخروج الجهادي في سبيل الله، فهؤلاء معذورون. إذن الضعفاء وهم من ركب الله أبدانهم تركيبا ضعيفا، فهم ضعفاء في الأبدان لا يستطيعون حمل السلاح ولا مجالدة الأعداء. أو المرضى وهم كل من أصابه مرض لا يستطيع معه الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومنهم من كان كفيف البصر أو أعرج. والقسم الثالث وهم الذين لا يجدون ما ينفقون. لكن نلاحظ أن الله عز وجل ذكر في الآية التي بعدها قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هل يعتبر هذا قسم رابع؟ نقول لا، هذا قسم، هذا من القسم الثالث الذين لا يجدون ما ينفقون. لكن هؤلاء مع أنهم فقراء من زيادة حرصهم على الجهاد في سبيل الله ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقوا في بيوتهم طمعا أن يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم زادا وراحلة، طمعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد شيئا يحملهم عليه، فهم لا يجدون شيئا، لكن من حرصهم على الجهاد في سبيل الله ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا السبب، قالوا لعله يحملنا ونجد عنده إبلا نركبها حتى نخرج الجهاد في سبيل الله. فصار الأعذار التي يعذر فيها عن الخروج في سبيل الله ثلاثة أعذار، وكل الأعذار تنطبق تحت هذه الأعذار الثلاثة، إما ضعف البدن وضعف البنية، وإما المرض، وإما قلة ذات اليد فلا يستطيع أو لا يجد شيئا ينفقه أو ينفق على نفسه فيخرج في سبيل الله. قال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس عليهم إثم، لأن الحرج هو الإثم، يعني ليس على هؤلاء في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إثم، ليس عليهم إثم ولا حرج عليهم، وهم غير آثمين وهم مؤمنون على إيمانهم. لماذا؟ لأن عندهم من الأعذار ما يمنعهم من الخروج، وإلا قلوبهم معقودة على طاعة الله ورسوله وعلى حب الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله. ولهذا ذكر الله عن طائفة منهم أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا عنده ما يحملهم عليه تولوا رجعوا إلى أهلهم وهم يبكون، وهم يبكون حزنا أنهم ما وجدوا شيئا يجاهدون أو يوصلهم إلى الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بهذا الشرط، بهذا الشرط وهو النصح لله ورسوله. والأصل في النصح هو إخلاص العمل من الغش، هذا هو الأصل، إخلاص العمل من الغش. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره معنى الآية قال أي لا حرج عليهم في حال قعودهم إذا نصحوا لله ورسوله ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالتهم هذه، يعني هم ما خرجوا فلا حرج عليهم بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله مخلصين لله جل وعلا متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يثبطون أحد عن الجهاد وما يشيعون يعني الأراجيف والأخبار التي تؤثر أو تصد عن الجهاد أو تخذل المؤمنين، بل هم حريصون ويتمنون ويغبطون المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين، لأن هؤلاء محسنون ما دام أنهم معذورون عذرا شرعيا وليس بأيديهم زوال هذا العذر. والأمر الثاني هم ناصحون لله ورسوله وهم أيضا محسنون العمل، محسنون عملهم واستجابتهم وطاعتهم، ما على المحسنين من سبيل. والسبيل المراد به هنا يعني ما عليهم من طريق إلى العقوبة أو ما عليهم من عقوبة وما عليهم من ملامة، ليس لأحد سبيل أو طريق عليهم يذمهم أو يقولهم يستحقون العذاب، لا، ليس عليهم سبيل وليس عليهم طريق لأنهم معذورون عذرا شرعيا. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم جل وعلا، والله غفور يغفر الذنوب ورحيم يرحم الخلق، ورحمته وسعت كل شيء، فهو غفور يغفر الذنوب ومنها غفران الذنوب لهؤلاء وأمثالهم، وهو رحيم، ومن رحمته جل وعلا أنه عذر هؤلاء وأعد لهم الثواب العظيم ولم يعاقبهم على عدم خروجهم، رحمة بهم لأنهم عندهم من العذر الشرعي ما يزيل عنهم العقوبة. ثم قال جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم، فقال بعضهم، وهذا رأي الجمهور كما يقول القرطبي، قالهم جماعة، قالهم بنو مقر من مزينة، بنو مقر النعمان بن مقر وإخوانه، وكانوا سبعة إخوة كلهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، وليس في الصحابة سبعة أخوة، هذا هم فقط سبعة إخوة كلهم من أبوين، ولا يوجد لهذا العدد من الصحابة غيرهم. فهم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم حتى يجاهدوا في سبيل الله، فلم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فتولوا ورجعوا إلى أهلهم وأعينهم تفيض من الدمع، ومعنى تفيض يعني يخرج منها الدمع، تفيض بالدمع يخرج ويسيل منها الدمع، يبكون حزنا أنه ما حصل لهم الجهاد والخروج الجهاد في سبيل الله. ولهذا يسمى هؤلاء البكاؤون. وقيل إنها نزلت في عبد الله بن المغفل المزني، وقيل بل نزلت في سبعة من الأنصار، في سبعة من الأنصار، وقيل غير ذلك. ونقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهم قوم من المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على الجهاد في سبيل الله، وجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم لأجل أن يخرجوا ويقاتلوا أعداء الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا يحملهم عليه، فعند ذلك حزنوا حزنا شديدا وتولوا ورجعوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض وتسيل بالدمع من أجل حزنهم على عدم حصول الجهاد والخروج للجهاد في سبيل الله. وهذا دل على صدقهم وعلى صدق إيمانهم ونصحهم لله ورسوله. قال جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الإبل، على كما جاء بعضهم قبلهم، جاء بعض الصحابة قبلهم وحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى كل واحد بعيرا يركب عليه، هم ما يريدون إلا بعير يركب عليه، لأن المسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك قرابة 700 كيلو، وليست بالهينة التي تمشى على الأقدام، وهم يريدون يقاتلوا أعداء الله، فيحتاجون إلى أن يكونوا أقوياء، فيحتاجون إلى ما يركبون عليه حتى إذا دنوا من العدو وإذا هم على قوة وجلد وقدرة واستطاعة لقتال الأعداء. قال جل وعلا: قلت لا، نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت، يعني قلت لهم يا نبينا لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي إبل أحملكم عليها، تولوا يعني أعرضوا ورجعوا إلى بيوتهم، تولوا عنك ورجعوا، وأعينهم تفيض من الدمع يبكون حزنا لأجل حزنا هنا لأجل حزنهم على عدم تمكنهم من الجهاد ألا يجدوا ما ينفقون ألا يجدوا ما ينفقونه من المال. والغنى والفقر من الله جل وعلا ليس بأيديهم، الغنى ليس بيد الإنسان والفقر ليس بيده حتى يكون غنيا أو يكون فقيرا، هذا مرده إلى تقدير الله جل وعلا وقضائه. ثم قال جل وعلا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، إنما تفيد الحصر، إنما السبيل أي الطريق في المؤاخذة أو طريق العقوبة، أو السبيل المراد به العقوبة أو الملامة أو المأثم، إنما هي على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج إلى الجهاد وطلبوا منه أن يعذرهم وأن يعفو عنهم وأن يأذن لهم حتى لا يخرجوا للجهاد في سبيل الله، وهم أغنياء عندهم ما يحملهم ويركبون عليه وعندهم السلاح وعندهم المال ولا عذر لهم. فهؤلاء إنما السبيل على هؤلاء أي العقوبة، والمراد بالسبيل يعني الطريق التي يعاقبون عليها أو الملامة أو الوقوع في الإثم على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم استأذنوا وهم أغنياء وعندهم الأموال وليس لهم أي عذر شرعي يمنعهم من الجهاد في سبيل الله إلا النفاق، وهذا ليس بعذر شرعي لكن قلوبهم قد ملئت بالنفاق ولهذا لا يرغبون الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضي هؤلاء المنافقون المستأذنون في عدم الخروج للجهاد في سبيل الله وهم أغنياء رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع الخوالف، والخوالف هي النساء، الخوالف جمع خالفة وهي النساء، فرضوا أن يكونوا مع النساء ويقعدوا معهن في البيوت ولا يخرجون للجهاد في سبيل الله. والنساء خير منهن خير منهم، لأن النساء معذورات معذورات، ليس على النساء جهاد في سبيل الله كما أشرنا إليه بالأمس واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في البخاري وغيره لما قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال على النساء جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، فهذا جهاد النساء لا قتال فيه. لكن لو أن امرأة تبرعت وخرجت من نفسها إلى الجهاد في سبيل الله فلها الأجر ويقبل هذا منها وهي مأجورة على ذلك، لكن ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها. قال جل وعلا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، طبع الله من الطبع وهو الختم مثل الطابع، فطبع الله على القلوب، قلوب هؤلاء المنافقين، ختم عليها فأحكمها وأغلقها، لا يدخل إليها الإيمان، لا تؤمن ولا يصل إليها الإيمان ولا تعقل مراد الله جل وعلا ومراد رسوله، ولهذا قال فهم لا يعلمون، لأنهم أغلقوا باب العلم، أغلقوا باب العلم بأعمالهم، فطبع الله على قلوبهم وختمها وسد منافذ الخير فيها فلا يصل إليه الخير جزاء وفاقا على أعمالهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون شيئا من أمر الله وأمر رسوله، ولا يعلمون شأن من تأخر عن الجهاد وهو قادر عليه، فهم لا يعلمون ذلك لأن الله طبع على قلوبهم وأغلقها عن سماع الحق ووصول الخير فيه، وما ظلمهم الله عز وجل بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال جل وعلا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. هذا أيضا مما بينه الله جل وعلا عن المنافقين، فمن المنافقين من يعتذرون، هم الذين سبق ذكرهم الذين قعدوا عن الجهاد وكذبوا الله ورسوله ويستأذنون وهم أغنياء. فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو ومن الجهاد يعتذرون إليه وإلى أصحابه، يعتذرون إليكم إذا رجعتم، وهم إنما يعتذرون بالكذب والأباطيل، ليس عندهم عذر شرعي، وإنما يعتذرون بكذب، يكذبون ويقولون شغلتنا أموالنا وأولادنا ويذكرون أمور وهم كذبة كاذبون، ولهذا يحلفون على الكذب نعوذ بالله. قال جل وعلا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني إذا رجعتم من الغزو قل لا تعتذروا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، لن نصدقكم على ما تقولون مهما اعتذرتم، لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. نبأنا يعني أخبرنا الله عز وجل، أخبرنا وأعلمنا من أخباركم وأعمالكم بأنكم منافقون كذبة، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله بعد ذلك، سيرى الله عملكم ورسوله أيضا عملكم بعد ذلك، هل تتوبون وتقلعون عن النفاق وعما أنتم عليه، أو تستمرون في كفركم ونفاقكم إلى أن تموتوا. والإنسان لا بد أن يظهر عمله، فيظهر عمل المنافق وعمل المؤمن، فالمؤمن يظهر عمله ما يدل على صدقه وطاعته لله جل وعلا، وكذلك المنافقون وإن كانوا يظهرون في أغلب الأحيان خلاف ما يبطنون، لكن لا بد أن يأتي ما يدل على حقيقتهم. ولهذا قال العلماء عن هذه السورة، سورة التوبة، أنها الفاضحة أو المقشقشة، لأنها فضحت وأخرجت حقائق المنافقين ووصفت أعمالهم، والصحابة يعرفون هذه الأعمال لأنهم يعيشون بين أظهرهم، فعلموا المنافقين بأوصافهم وأعمالهم التي كانوا يعملون بها. قال جل وعلا وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. تردون أي ترجعون من الرد، وهو البعث والنشور يوم القيامة، يموتون في الدنيا ثم يبعثون يوم القيامة ويردون إلى الله ويرجعون إليه، وهو علام الغيوب، وهو الذي يعلم الغيب والشهادة جل وعلا، يعلم الغيب وهو ما غاب عن الحواس الخمس، أو الغيب الذي غاب عن الناس لا يستطيعون الوصول إليه، وكذلك يعلم الشهادة ما كان مشاهدا حاضرا. ولهذا قال بعض المفسرين يعلم السر والعلانية، والمعنى أنه جل وعلا يعلم حالكم ويعلم غيب قلوبكم وما تعملونه وتبطنونه في قلوبكم وأعمالكم التي تعملونها وأنتم بعيد عن المؤمنين، كل ذلك لا يخفى على الله جل وعلا، فمردكم إليه وسيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم بالذي كنتم تعملونه. ومن أعمالهم تلك الأعمال الخبيثة الكفرية، وهي الكفر والكذب على الله ورسوله وتكذيب الله ورسوله والطعن في المؤمنين والاستهزاء بهم وترك الجهاد في سبيل الله، هذه كلها من أعمالهم الخبيثة، وسينبئهم الله ويخبرهم ويجازيهم على هذه الأعمال، وهذا فيه من التهويل والتخويف ما الله به عليم. ثم قال جل وعلا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، هذا خبر من الله جل وعلا عنهم قبل أن يقع منهم، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، لأن الله جل وعلا علام الغيوب يعلم السر وأخفى، ولهذا قال سيحلفون أي في المستقبل، لأن السين للطلب، سيحلفون أي يقسمون، يحلفون الأيمان المغلظة، سيحلفون لكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم من غزوكم ومن جهادكم فلقيتموهم سيحلفون لكم لتعرضوا عنهم، لتعرضوا عنهم لأجل أن تتركوهم، تبقونهم مع المسلمين ويعيشون معهم ولا تقتلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع المنافقين لأمور عديدة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤمنين وأتباعه قاعدة مهمة جدا، وهو أن يؤخذ الناس بظواهرهم، أن يؤخذ الناس بظواهرهم توكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، لأن مسألة النفاق هو نفاق اعتقادي في القلب، وإن كان يظهر من الأعمال ما يدل عليه لكن لا يدل دلالة قطعية. ولهذا كان عمر رضي الله عنه بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان بأسماء المنافقين 14 أو 15، كان لا يصلي عمر على أحد إلا بعد أن يصلي عليه حذيفة فينظر، إن صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإن لم يصلي عليه لم يصلي. بل إن عمر قال لحذيفة، أبو بكر جاء قال يا رسول، قال يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من المنافقين؟ قال لا. فجاء عمر قال هل عدني منهم؟ قال لا، ولن أخبر أحدا بعدك. كيف كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق؟ النفاق شأنه خطير وخفي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بظواهرهم، ويعطينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن نأخذ الناس بظواهرهم، وإن كان يقع في قلوبنا أنهم غير صادقين، لكن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر. وهم إن كانوا غير صادقين لا يعني كوننا نقبل منهم ظاهرهم أنهم ينجون من عذاب الله يوم القيامة، بل سيجازيهم من يعلم السر وأخفى جل وعلا. ولهذا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج العظيم، وإلا لو فتح الباب كل واحد قال فلان منافق اقتلوه. وأيضا من العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لماذا؟ لأن الناس البعيد لا غالب لا تصلهم للأخبار السيئة، وأعداؤك من حولك ينشرون عنك الأخبار السيئة، فتجد أعداء الإسلام والكفار يشيعون. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه لقالوا لمن أراد أن يدخل في الإسلام ماذا تريد أن تدخل؟ تريد تدخل حتى بعد مدة يقتلك؟ انظر دخل معه فلان وفلان ثم قتلهم، هل تريد أن تدخل تلقي بنفسك إلى الموت؟ هذا يكون فيه صد عن دين الله عز وجل، لأنه ليس كل الناس يعرفون حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. وهذا أيضا من الأمور التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأخذهم بظواهرهم. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، لأجل أن تعرضوا عن مؤاخذتهم وعقابهم. قال جل وعلا فأعرضوا عنهم، نعم أعرضوا عنهم اقبلوا أيمانهم. وقال ابن جرير الطبري فدعوا تأنيبهم، فأعرضوا عنهم قال فدعوا تأنيبهم وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق، يعني لا تؤنبوهم على هذا، أعرضوا عن عقوبتهم، اقبل منهم يا نبينا قولهم ولا تؤنبهم وأعرض عنهم. قال فأعرض عنهم ثم قال إنهم رجس، إنهم رجس. قال ابن كثير أي خبثاء نجس، هؤلاء المنافقون رجس أي نجس، خبثاء بواطنهم واعتقاداتهم، وفي حقيقة الأمر رجس لأنهم كفار، حقائقهم وبواطنهم واعتقاداتهم هم كفرة بالله، لا يؤمنون بالله ولا برسوله، لكن يظهرون الإيمان خوفا منكم ولهذا يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. ثم قال جل وعلا: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لا ينفعهم أن تعرضوا عنهم، لكن لحكمة عظيمة أعرض عنهم، لمصالح أعرض عنهم يا نبينا. ولكن هذا لا يعني أنهم ينجون في الآخرة كما ينجون في الدنيا، فإنهم رجس نجس خبث كفرة في بواطنهم. ثم مأواهم أي مرجعهم ومآلهم إلى جهنم، إلى نار جهنم نعوذ بالله، جزاء بما كانوا يكسبون. مأواهم ومرجعهم ومقرهم في الآخرة إلى نار جهنم، وذلك بسبب ما كانوا يكسبون جزاء وفاقا. ما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد، الجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: يحلفون لكم لترضوا عنهم. أخبر وبين أن حلفهم وأيمانهم التي يقولونها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما يريدون أن يرضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيعذرهم، يقبل منهم الأعذار، فيذكرون أعذار ويحلفون ويقسمون عليها لأجل أن يقتنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيرضوا عنهم ويرون أنهم معذورون فلا يؤاخذوهم. فقال الله جل وعلا: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضاك عنهم يا نبينا أنت وأصحابك لأنكم أخذتموهم بالظاهر هذا لا يغني عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم كذبوكم، كذبوكم، هم كفار في الباطن، هم يكفرون بالله وبرسوله، أنتم أخذتم الظاهر فرضيتم عنهم، لكن رضاكم عنه لا يعني التزكية لهم، فإن الله لا يرضى عنهم، والذي ينفع رضاه ويضر غضبه هو الله جل وعلا، لأنه علام الغيوب. فمن لم يرضى عنه دليل أنه من أهل الكفر والنفاق والشر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم قد يرضى عن إنسان يأخذه بظاهره فيظهر له أنه مؤمن فيرضى عنه في الظاهر، وإن كان هذا الرجل في حقيقة الأمر كافر بالله ورسوله، فلا ينفعه رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذه بالظاهر والله أمره بذلك. لكن يوم القيامة الأمور بحقائقها، يوم القيامة الناس يجزون بأعمالهم بالحقائق إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال: فلن يرضى، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وسماهم فاسقين من الفسق وهو الخروج عن طاعة الله. كما سبق أن ذكرنا أن الفسق انقسم إلى فسق أكبر وهو الشرك والكفر وهو الذي عليه هؤلاء المنافقون، وإلى فسق أصغر ذنب دون ذنب لكن كله خروج عن طاعة الله، لكن منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية، وهنا المراد به الكفر. وهذا دليل أنهم كفرة بالله وأن الله لن يرضى عنهم وأن مصيرهم ومأواهم النار جزاء وفاقا لأعمالهم التي كسبوها وعملوها في الدنيا، ومنها الكفر والاستهزاء بالله ورسوله وبالمؤمنين وعدم الخروج للجهاد في سبيل الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. ثم قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: أخبر تعالى أن الأعراب فيهم كفار ومنافقون ومؤمنون، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد. والأعراب جمع أعرابي، وهم سكان البادية ممن حول المدينة من الأماكن التي تحيط بالمدينة. فقال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا، أي أشد جحودا لتوحيد الله، وأشد نفاقا من أهل القرى، وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم أقسى قلوبا وأقل علما بحق الله جل وعلا، لأنهم بعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخالطة المؤمنين، ففيهم من الغلظة والجفاء والقسوة ما فيهم، فصار كفرهم أشد وجحودهم أعظم، لأنه اختلط الكفر والجحود وأيضا القسوة والغلظة، فازدادوا سوءا إلى سوء. ولهذا قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ومعنى أجدر يعني أحرى بأن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال قتادة: المراد به السنن، فهم أحرى وأجدر وأخلق بأن لا يعلمون السنن. من أين يتعلمون؟ لأنهم يعيشون في البادية. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بحدود ما أنزل الله على رسوله هي المراد بها الفرائض، المراد بها الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أحق أو أجدر وأقرب أن لا يعلموا شرع الله عز وجل، لأنهم يعيشون في البادية وليسوا مثل الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المنافقون الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يسمعون الحق ويعلمون ويخالفون عن علم، لكن هؤلاء يعني حري بهم وجدير بهم أنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والهدى والإيمان. قال: والله عليم حكيم، الله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بهؤلاء الأعراب وبغيرهم، وكذلك حكيم في جميع أفعاله وأقداره وأقواله جل وعلا. ومن ذلك أنه وفق أناس إلى الإيمان وخذل أناس عن الإيمان، جعل أناس من المنافقين وأناس من المؤمنين، كل ذلك بناء على علمه المحيط بكل شيء وبناء على حكمته، فهو يضع كل شيء موضعه جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا، وإن كان لذلك أسبابا، فمن ضل إنما ضل بسبب عمله، ومن اهتدى بسبب عمله، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومر معنا الآيات بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، هذا بسبب أعمالهم. قال جل وعلا: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، إخبار عن بعض الأعراب المنافقين الكفار الذين هم حول المدينة، منهم من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني ما ينفقه في سبيل الله حينما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، يأمرهم الله ورسوله بالإنفاق وإنفاق شيء في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، يتخذون ذلك مغرما، يعدون ذلك غرما عليهم، يعدون ذلك غرما وخسارة، ما يرون ذلك أجرا وثوابا، يرون هذا يعني ضريبة ضربت عليهم، يرون أنه ظلما لهم. لماذا؟ لأن قلوبهم مطوية على الكفر، فهم منافقون، ولذلك يرون ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإنفاق في سبيل الله يرون ذلك مغرما عليهم، كما قال ابن كثير، قال: يرون ذلك غرامة وخسارة عليهم. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يتربص يعني ينتظر بكم، ينتظر بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الدوائر، والمراد بالدوائر يعني الحوادث تدور عليهم الأمور، تدور عليهم الدنيا فيصيبهم تصيبهم المصائب والحوادث والنكبات، فهم من شدة عداوتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشدة عداوتهم للمؤمنين يتربصون ينتظرون بهم الدوائر والمصائب والحوادث، فقلوبهم قد ملئت بالغل وهم ينتظرون متى يتحل العقوبة بالنبي وأصحابه، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودليل على ما في قلوبهم من الكفر. وأما المؤمنون لا، ما يتمنون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الدوائر، بل يحزنهم ما يصيبهم من مصيبة ويرجون لهم الخير. قال جل وعلا: يتربصون بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، الحوادث تدور عليهم. دائرة السوء يعني الدائرة التي تكون بالسوء، المصائب والنكبات عليهم، هذا إخبار من الله أنها ستكون عليهم وسيدور الأمر عليهم، وصار الأمر كذلك. فمنهم من أهلكه الله وعذبه، ومنهم من مات على كفره، وأتم الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين فأظهر الله الإسلام، فعم الجزيرة كلها وعم الأرض كلها، فصارت الدائرة عليهم على أعداء الله. وهذا خبر من الله جل وعلا، أطلع الله عليه نبيه وعباده المؤمنين بأن الدائرة ستكون عليهم، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، سميع لكل شيء، ومن ذلك سميع لأقوالهم وتربصهم ولأقوال غيرهم، وعليم بهم وبغيرهم. ولهذا مهما قالوا من قول فالله يسمعه ويعلمه، وسيجازي كل عامل بعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فبين الله عز وجل في هذه الآيات أن الأعراب ينقسمون إلى قسمين أو ثلاثة أقسام من حيث الجملة: مؤمنون وكفار ومنافقون، مؤمنون وكفار ومنافقون. فذكر الله عز وجل هنا المنافقين وذكر المؤمنين، فبعد أن ذكر المنافقين الكفرة وأعمالهم الخبيثة وتربصهم بالمؤمنين، أردف ذلك ببيان حال المؤمنين منهم، فقال جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يؤمن بالله ربا، يؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيصدق ويقر وينقاد للعمل الصالح، ويؤمن بما يجب الإيمان به، ويؤمن كذلك باليوم الآخر وهو يوم القيامة. وقيل له اليوم الآخر لأنه آخر الأيام، هناك أيام دنيا وهناك أيام أخرى، أو يوم متقدم وهو الدنيا من الدنو، واليوم الآخر متأخر وهي الآخرة. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين هذين الركنين من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. فكثيرا ما يقرن الله بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به يقتضي الإخلاص وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل والاستعداد لذلك اليوم، يحمل على العمل والاستعداد لذلك اليوم، لأن يعتقد هناك يوم سيبعث ويجازى على أعماله فيكون سببا في صلاح عمله. قال جل وعلا: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. يؤمنون بالله، يؤمنون باليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق من الأموال في سبيل الله، يتخذها قربات عند الله، يتقرب بها إلى الله ويرجو ثوابها. هذا لأنه مؤمن ومصدق، بخلاف أولئك الذين يرون أن ما ينفقون أنه مغرم، أنه فرض عليهم خسارة وغرم. لا، هؤلاء يرون أن هذه قربة ويفرحون بذلك، يتقربون بها إلى الله جل وعلا. قال: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وصلوات الرسول المراد بها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره لهم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع. إذن هؤلاء الأعراب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون ويخرجون في سبيل الله أو ما يخرجون من الزكاة يتقربون بها إلى الله، يدفعونها مخلصين بها لله سبحانه وتعالى يرجون ثوابه عليها وصلوات الرسول أيضا يرجون بها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو اللهم صلي على ابن أوفى وآل أبي أوفى، يعني دعا لهم. فهؤلاء لإيمانهم يعني يريدون بهذه الصدقات وهذه الأموال وما ينفقون التقرب إلى الله جل وعلا وطاعته بذلك، ويريدون أن تنالهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فهم مؤمنون مؤمنون. ولهذا قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ثم قال ألا إنها قربة لهم، هذه شهادة من الله جل وعلا لهم بأن ما ينفقون أنه قربة فعلا له، هو قربة لهم عند الله، وقد قبل الله ذلك منهم لأنهم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، فهم مؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر، بخلاف الأولين الذين كانوا يعتقدون أن ما ينفقون مغرما وإنما هو غرامة عليهم وهم غير راضين عن ذلك. قال جل وعلا سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله، هذا لأنه لم يحصل لهم الإدخال إلى الآن، لكن عندما يموتون سيدخلهم الله في رحمته فيرحمهم، ومن رحمه الله لا يضره شيء، وإنما يرحم الله المؤمنين المسلمين المطيعين، سيرحمهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، إن الله جل وعلا غفور يغفر الذنوب ورحيم يرحم الخلق، ومن رحمته إدخال أهل الجنة الجنة وإدخال المؤمنين الجنة، هذا برحمته جل وعلا، وإلا لا أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومما يعني يذكر هنا عند كلمة الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أورد ابن كثير أثرا قال قال الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان، وزيد بن صوحان يقال أنه صحابي ويقال إنه مخضرم، قال أنه ليس بصحابي لكن من كبار التابعين ويقال إنه صحابي، جلس إلى أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، يعني زيد يحدث في مجلس العلم، قال وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، نهاوند يعني معركة كانت بين المسلمين والكفار، فكان زيد بن صوحان من المجاهدين المسلمين، فأصيبت يده اليسرى، أصيبت صابها شيء شلل أو قطعت قطع جزء منها، قال فقال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني، يعني كلامك الذي تقوله الآن يعجبني جيد، وإن يدك لتريبني، كلامك يعجبني لكن لما أرى يدك مقطوعة أنا أشك فيك، يقوله لعالم قد يكون صحابي. فقال زيد ما يريبك من يدي، إنها الشمال، يعني لماذا ترتاب تشك في يدي، هذه ما هي اليمين، أنا لست سارق، السارق تقطع يده اليمنى، أنا هذه الشمال ما هي اليمين. ثم قال زيد بن صوحان فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال، لما قال له يعني لتقطع الشمال اليمين ما هي الشمال وأنا يدي المقطوع الشمال، قال الأعرابي أنا والله ما أدري هي تقطع اليمين ولا الشمال. فقال له زيد بن صوحان صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، ما يعرف أن هذا حكم الله عز وجل أن السارق تقطع يده اليمنى وليس يده اليسرى أول مرة. وهي هذا جاء أيضا في حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، من سكن البادية جفا، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، دليل أن السكن في البادية سبب للغفلة والجفا، والله أعلم.